الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة بإذن الله تعالى عن بعض ما يتعلق بشهر شعبان من الفضائل والأحكام، شهر شعبان وما يتعلق به من الفضائل والأحكام، وذلك بمناسبة دخول هذا الشهر الكريم، حيث إننا اليوم الجمعة هو السابع من أيام شهر شعبان. من فضائل شهر شعبان، من فضائل ذلك الشهر الكريم، أنه فيه ليلة هي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة يطلع الله سبحانه وتعالى فيها إلى قلبه، والاطلاع بالصغر بالنظر، بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه نظر رحمة، ينظر الله سبحانه وتعالى إلى خلقه نظر رحمة، وكذلك في نفس الوقت فإنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في تلك الليلة. ومع نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة، يعني هذا لا ينافي نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ولكن النزول في ليلة النصف من شعبان لم يقيد في الأحاديث بأنه في الثلث الأخير، فهو مطلق في الليلة كلها، يعني قد يشمل الليلة وقد يكون في أي جزء من أجزاء الليلة، بخلاف بقية الليالي فهو مقيد بأنه في الثلث الأخير فقط من كل ليلة. ونزول الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله عز وجل، نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف ينزل، لا نقول كيف ينزل، بل ينزل سبحانه وتعالى كيف شاء عز وجل، ولا نقول في الكيفية، وإنما نؤمن بهذه الصفة على ما يتبادر منها إلى الذهن معنى النزول، لكن بكيفية تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ليست مثل صفة نزول المخلوقين. ودائما عندما يأتي الحديث عن نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة، ومسألة نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، أو نزول الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة، الله سبحانه وتعالى كذلك ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني من الظمأ والحر، من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم سبحانه وتعالى. فهنا مسألة النزول دائما يأتي السؤال، اليوم حتى يعني بعد خطبة الجمعة يعني سئلت نفس السؤال، دائما يتكرر هذا السؤال كلما ورد ذكر هذه الصفة الكريمة، وهذا السؤال هو أنه الثلث الأخير من الليل يختلف من بلد إلى بلد آخر كما هو معلوم. فالثلث الأخير مثلا عندنا هنا في مينيسوتا في هذا الوقت، في مدينة أخرى يكون هذا هو الثلث الأول من الليل، في مدينة أخرى يكون هذا الوقت في أول النهار أو في آخر النهار أو كذا. وبالتالي يعني ما من لحظة من لحظات اليوم والليلة إلا وهي ثلث أخير بالنسبة لبعض البلدان، لبلد من البلدان، ليس هناك لحظة من اللحظات إلا وهي ثلث أخير بالنسبة لبعض البلدان. فكيف نفهم على ضوء ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول سبحانه هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. فالجواب عن هذا كما أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة، لأن هذا من الخوض في الكيفية، وبسبب قصور عقل البشر. فالبشر دائما يعني الإنسان دائما يطبق القوانين التي تنطبق عليه، يعني يتوهم أن الرب سبحانه وتعالى مقيد بهذه القوانين التي يتقيد بها المخلوق. بالنسبة للمخلوق، المخلوق عاجز، والمخلوق مقيد بقيود الزمان والمكان، والمخلوق لا يمكن أن يكون في زمانين مختلف، يعني لا يمكن أن يكون في مكانين في زمان واحد ولا وكذا. والثلث الأخير بالنسبة للمخلوق، يعني إذا كان الثلث الأخير عنده لم يكن ثلثا أخيرا عند شخص آخر في بلدة أخرى وهكذا. كل هذا من أحكام الزمان والمكان التي تقيد المخلوق. والله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان. الزمان والمكان هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بكل شيء محيط، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الخلاصة يعني أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل. كيف ينزل؟ كيف يعلمها الله سبحانه وتعالى؟ كيف الثلث الأخير هذا؟ يعني هل هو ثلثنا الأخير، ولا الثلث الأخير في مكة، ولا في الشام، ولا في مصر، ولا في جنوب إفريقيا، ولا في أستراليا، ولا في كذا؟ الجواب أنك في البلدة التي أنت فيها مطلوب منك أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من ليلتك على حسب المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه. انظر بتوقيت المدينة التي أنت فيها أين هو الثلث الأخير، وادعو الله سبحانه وتعالى في ذلك الثلث، واسأله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأن هذا الوقت هو فرصتك في الدعاء والاستغفار والطلب من الله سبحانه وتعالى، وليس لك علاقة بقية الدنيا. أهل كل بلدة في ثلثهم الأخير يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، والصفة كما ذكرنا نثبتها لله سبحانه وتعالى، وأما الكيفية فعلى ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، لا تحيط عقولنا بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فنرجع ونقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان ويطلع إلى خلقه، أي ينظر إليه بنظر رحمة سبحانه وتعالى، فيغفر لجميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك، إلا لشخص قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا تشمله المغفرة. وكذلك المشاحن الذي بينه وبين إخوانه المسلمين شحناء وتباغض بغير وجه حق، فهذا أيضا لا تشمله المغفرة. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال: هذا حديث صحيح جاء من طريق جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ بن جبل، جاء من طرق عديدة عن جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وأبو ثعلبة الخشني وعثمان بن أبي العاص وآخرون رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء من طرق عديدة عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم. هذه الطرق يعدد بعضها بعضا وتصل إلى درجة الصحة، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا لفظ حديث معاذ أبي موسى رضي الله عنهما، ولفظ حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه نفس المعنى، ولكن جاء بلفظ آخر عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، يعني يمهلهم وينذرهم، لا يتوب عليهم وإنما ينذرهم ويمهلهم، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. إذن نفس المعنى أيضا، أن الله تعالى يطلع إلى خلقه في هذه الليلة ويغفر للمؤمنين، وهناك صنفان لا يغفر الله تعالى لهما وهما الكافرون وأهل الحقد، يدعهم الله سبحانه وتعالى يتركهم بحقدهم حتى يدعوه. والحديث يعني برواياته المختلفة كما ذكرنا، رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه والطبراني والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح كما ذكرنا. إذن أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذا الحديث، نستفيد من هذا الحديث أن المسلم مطلوب منه استعدادا لهذه الليلة التي بقي عليها أسبوع من الآن، مطلوب منه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع أصناف الشرك، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك بجميع أصنافه، وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك صغيره وكبيره وقليله وكثيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشرك ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق توحيدا لربه سبحانه وتعالى كان يستغفر الله سبحانه وتعالى مما لا يعلم من الشرك، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وذلك أن كمال التوحيد من أسباب مغفرة الذنوب، كمال التوحيد من أسباب مغفرة الذنوب بصفة عامة، يعني سواء في ليلة النصف من شعبان أو في غيرها، ولكن يتأكد ذلك في ليلة النصف من شعبان. فكمال التوحيد من أسباب مغفرة الذنوب، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو لقيتني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني لقي الله تعالى بملئها مغفرة. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما قلت، عن حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن الوعد بالمغفرة للموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا، الوعد بذلك ورد في أحاديث صحيحة وفي نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. إذن نرجع ونقول إن المطلوب الأول من المسلم استعدادا لهذه الليلة هو أن يكمل توحيده، وأن يحذر من جميع أصناف الشرك، وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من جميع أصناف الشرك، ويبتعد عنها ويستغفر الله تعالى منها. والشرك أيها الإخوة الكرام، منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر، الشرك منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من ملة الإسلام، كعبادة غير الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من أنواع الشرك في ربوبية الله تعالى أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهناك الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه ذنب كبير و يخشى أن يكون أيضا مانعا حصول المغفرة ليلة النصف من شعبان. الشرك الأصغر أنواع منه شرك، الشرك الأصغر هذا أنواع منه شرك قلبي، هناك شرك أصغر يكون بالقلب مثل الرياء والعياذ بالله تعالى. الرياء هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي يعني على المسلم أن يحذره ويجتنبه. فالرياء بمعنى أن يتعبد المسلم بعبادة وهو يريد بها ثناء الناس ومدح الناس، فهذا الرياء من محبطات العمل والعياذ بالله تعالى، وهو من أنواع الشرك الأصغر. يعني طبعا الرياء أقسام، يعني منه قسم، القسم الذي هو الشرك الأصغر أن يكون رياء في طاعة من الطاعات أو في عبادة من العبادات ليس في أصل الدين وفي أصل الإيمان. يعني طبعا إذا كان يرائي بأصل الإيمان يعني يظهر للناس أن الرياء هو يعني إذا كان في أصل الإيمان بمعنى أن يظهر الإنسان للناس أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وهو يبطن خلاف ذلك يعني فقط يعني يظهر الإيمان طلبا لمدح الناس وثناء الناس وهو في الحقيقة ليس بمؤمن، هذا شرك أكبر. لكن الرياء الذي يتبادر إلى الذهن يعني عندما نقول الرياء هو الرياء في العبادات بمعنى أن الإنسان يعني يتعبد بالعبادة وهو يطلب بها مدح الناس وثناء الناس، فهذا من الشرك الأصغر. كذلك من أنواع الشرك الأصغر، من ذكرنا الشرك الأصغر منه شرك أصغر قلبي كالرياء، وهناك شرك أصغر عملي مثل تعليق التمائم، مثل تعليق التمائم هذا من الشرك الأصغر العملي. إنسان يعلق التميمة بقصد دفع العين أو دفع الحسد أو نحو ذلك، فهذا أيضا من أصناف الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها ولكن يعني التأثير من الله سبحانه وتعالى وأن هذه السبب، فهذا يكون الشرك الأصغر في هذه الحالة. لكن إذا اعتقد طبعا أيضا في التميمة أنها تؤثر بذاتها يكون الشرك أكبر. كذلك من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله وأن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان توكلت على الله وعليه، هناك يعني ألفاظ كثيرة داخلة في الشرك الأصغر يتهاون بها الحلف بغير الله. كثير من الناس يجري على لسانه يقول والنبي أو يقول مثلا ورحمة أبيك مثلا بالذمة والأمانة وكذا ونحو ذلك من الألفاظ، كل هذا من الشرك الأصغر من حلف بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ألفاظ الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر القولي أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت أو يقول مثلا توكلت على الله وعليك وكذا، والصواب في هذا أن يقول ما شاء الله ثم شئت أو يقول توكلت، يعني حتى في التوكل الأحسن أن يقول توكلت على الله وحده، يعني لا يتوكل حتى على المخلوق لا بثم ولا بغيره. وكذلك أيضا قول بعض الناس لولا الله وفلان أو يقول مثلا لولا البط في الدار لا سرقنا اللصوص أو لولا نباح الكلب مثلا حصل كذا وكذا، فهذا أيضا من ألفاظ الشرك الأصغر. فإذا على المسلم أن يحذر الشرك بجميع أنواعه ليكون ذلك سببا من أسباب مغفرة في الذنوب ومن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الشرك يعني أبغض المعاصي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يحذره بجميع أصنافه خاصة في ليلة النصف من شعبان حتى تشمله المغفرة في تلك الليلة. الأمر الآخر المطلوب من المسلم في تلك الليلة هو ألا يكون مشاحنا. ما معنى المشاحن؟ المشاحن الذي مأخوذا من الشحناء، من المشاحنة أو الشحناء، من المشاحنة أو الشحناء، وهي البغضاء والحقد والغل الذي يكون في القلوب تجاه إخوانه المسلمين. فمطلوب من المسلم أن يصفي قلبه حتى يكون قلبه سليما من هذه الأغلال وهذه الأحقاد، ولذلك فسر المشاحن في الحديث الآخر، المشاحنون فسروا في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى بأهل الحقد، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهناك بعض شراح الحديث قالوا المشاحن هو المبتدع، بعضهم قال المشاحن هو المبتدع يعني الذي في قلبه شحناء أو مشاحنا لجماعة المؤمنين، وجماعة المؤمنين هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء هم جماعة المؤمنين، والمشاحن لهم يعني المفارق لهذه الجماعة وبينه وبينها شحناء أو بغضاء، يعني الذي يكون بينه وبين عموم المؤمنين مشاحنة أو بغضاء وليس تجاهه يعني فرد من أفراده. هذا رأي يعني في تفسير الحديث. وأما الرأي الثاني فقال بل يشمل المشاحنات الفردية يعني التي تكون بين الأشخاص، ولكن المقصود بذلك يعني المشاحنة التي تكون بغير وجه حق، بغير وجه حق، يعني إذا كان الإنسان يعني يجد في قلبه مثلا نفرة من شخص هو صديق سوء، إنسان يؤذيك في دينك وإذا جالسته تضررت بمجالسته في دينك، إنسان من أهل الفسق أو من المجاهرين بكبائر الذنوب عليه الصلاة والسلام، من أهل الفسق ومن أهل المجاهرة بكبائر الذنوب أو من أهل البدع وكذا، وأنت يعني تنفر عنهم وتبتعد عنهم، فهذا بإذن الله تعالى لا يدخل في الحديث، لأن هذه المعاداة يعني وهذه المشاحنة يعني مطلوبة. فإن المؤمن أو المسلم بصفة عامة يحب من وجه ويبغض من وجه على قدر ما فيه من الإيمان والطاعة والاستقامة، يحب على قدر ما فيه من المعصية والبدعة والفسق وكذا يبغض. المؤمن عنده ميزان الحب والبغض، مسألة الحب والبغض ينبغي عند المؤمن أن تكون تبعا للإيمان، كلما كمل إيمان الشخص كلما كملت محبتك له، وكلما قل إيمانه كان يعني إنسان مسلم ولكن هو مجاهر ببعض كبائر الذنوب أو البدع أو المخالفات الشرعية، فأنت تحبه من أجل إيمانه من أجل ما عنده من الخير، لكن في نفس الوقت تبغضه من جانب آخر، تبغض منه هذه الاتصال الذميمة التي هو فيها وهكذا. فهذا القدر يعني مأذون فيه ولا يتنافى مع سبب المغفرة ليلة النصف من شعبان، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوسق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. فإذا كما ذكرنا يعني كون الإنسان يكون يعني هاجرا لبعض أهل الفسق والكبائر والبدع وكذا فهذا بإذن الله تعالى لا يدخل في الحديث. وكما ذكرنا في الخطبة يعني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء بنافخ الكير وأمر بمجانبته والابتعاد عنه. فإذا كان المسلم في قلبه مشاحنة لشخص يعني فاسق أو كذا فهذا بإذن الله تعالى لا يحرمه من حصول المغفرة. ومن الفسق الظلم وكذا، بعض الإخوة يعني سأل بعد صلاة الجمعة قال طيب لو أناس يعني ظلموني مثلا وأكلوا علي مالي أو يعني آذوني وكذا وأنا يعني سامحتهم ظاهريا ولكن يعني قلبي يجد عليهم، يعني أنا قلت لهم أخي أسأل يعني الناس ظلموني وأكلوا علي مالي وكذا ويقول أنه يعني سامحهم ظاهريا قال لهم يعني عفى الله عنكم وكذا، لكن قلبه يعني يجد عليهم وكذا، فهل هذا يمنع من حصول المغفرة له وكذا؟ لابد أن يصفي قلبه وتجاهه. فالجواب بإذن الله تعالى أنه يعني جزاء الله خير يشكر على العفو الظاهر وكون قلبه يجد يعني عليه, فهذا بإذن الله لا إثم فيه, لأن الله سبحانه وتعالى سمح في كتابه الكريم بالانتصار بعد الظلم, قال يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها كمن عفا وأصلح فأجره على الله, الذي يعفو ويصلح أجره على الله سبحانه وتعالى ويكون هذا أفضل وأكمل والعافين عن الناس وكذا. ولكن أيضا أذن الله سبحانه وتعالى لمن يعني أسيء إليه أن يرد السيئة بمثلها, وقال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وكان فضلاء الصحابة رضي الله عنهم منهم بعض العشرة المبشرين للجنة كانوا ربما يدعون على من ظلمهم, والدعاء على من ظلمهم معناه أنهم يعني كانوا في صدورهم يجدون على من ظلمهم. فثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دعا على رجل ظلمه اتهمه ظلما لما كان سعد رضي الله عنه أميرا على الكوفة, فهناك رجل اتهم سعدا رضي الله عنه قال إيه إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية, فرجل من أهل الكوفة اتهم سعدا رضي الله عنه بهذا وشكاه إلى عمر رضي الله عنه, فهنا دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال اللهم إن كان هذا قد قال ما قال رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعذبه للفتن, فاستجاب الله تعالى دعوة سعد فصار هذا الرجل يعني كبرت سنه حتى تهدلت حاجباه على عينيه من الكبر وافتقر وصار يمشي في سكك المدينة ولا يزال الله تعالى يغازل الجواري في المدينة يتغزل بالبنات يعني في الكوفة يعني أقصد, ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد, يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فإذا هنا دعا على من ظلمه هو من العشرة المبشرين المقتدى بهم رضي الله عنه وارضاه, فعل مثل صنيعه لا تثريب عليه ولا لوم عليه. كذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين ادعت عليه امرأة وذهبت واشتكته إلى أمير المدينة, يعني اشتكته إلى الأمير المدينة مروان, أظن أنه كان مروان بن الحكم في ذلك الوقت, ف المرأة يعني اشتكته وادعت أن سعيدا ظلمها بعض أرضها أنه غير منار الأرض, يعني منار الأرض الحدود العلامات الموضوعة على الحدود لتفصل بين أرضه وأرضها, فجاءت المرأة وادعت على سعيد بن زيد قالت أنه خلع علامات الحدود ونقلها يعني شوية وخلع قطعة من أرضها أدخلها في حدود أرضه, كانت هذه المرأة يعني كاذبة وجاءت تدعي على سعيد بن زيد, فالأمير أرسل إلى سعيد رضي الله عنه وفي حضور هذه المرأة وهي جارته يعني صاحبة قطعة الأرض المجاورة, وقال له إن هذه تدعي عليك كذا وكذا, فقال سعيد رضي الله عنه قال أنا أغصبها أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال يعني هل يعقل أن أخذ شيء من أرضها, وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة, يعني حمله في عمق سبعة أراضين وطوقه يعني يكون كالطوق حول عنقه يعني يحمله فوق عنقه وكذا. ثم قال سعيد رضي الله عنه قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها, اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فلم تلبس المرأة أن عميت, استجاب الله تعالى دعوة سعيد لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب, فلم تلبس المرأة أن عميت وبينما هي تسير في أرضها إذ سقطت في بئر في أرضها بسبب يعني أنها كف بصرها وكذا وعميت, وبينما هي تسير في أرضها إذ سقطت في بئر في أرضها فكانت قدرها, يعني ما طلعوهاش من ردموا عليها كثير خلاص, كانت البئر قدرها كما دعا عليها قال يا اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها, فاستجاب الله تعالى. المقصود أنه كان يحصل من بعض الصحابة رضي الله عنه أن يكون في صدورهم موجدة يعني على من ظلمهم أو أذاهم أو كذا، بإذن الله تعالى هذا يعني يكون معفوا عنه إن شاء الله تعالى. لكن مقصود المشاحنة التي تكون بدون وجه حق، المشاحنة التي تكون بدون وجه حق، كأن يكون الإنسان يعني ظالما لأخيه في هذه المشاحنة، يعني أن تكون أنت الظالم لأخيك في هذه المشاحنة وقلبك فيه غل على أخيك المسلم، من غير أن يكون قد ظلمك أو آذاك أو أن يكون يعني مجاهرا بفسق أو كذا، كما يحصل من بعض الناس يعني يكون بينهم تنافس على الدنيا وكذا، وربما يكون الإنسان في قلبه غل تجاه شخص ليس لذلك يعني أي مبرر أو مسوغ، إلا أن هذا الشخص مثلا يعني نجح مثلا في أموره أو فضله الله عليه في شيء من أمور حطام الدنيا وكذا، ويكون في قلبه غل تجاه هذا الشخص بدون سبب، ويكون الشخص هذا الذي يعني في قلبك غل تجاهه يعني شخص يعني لا يظهر منه فسق ولا شيء، حتى يعني يكون الغل بسبب هذا، ولا هو ظلمك ولا هو أذاك ولا هناك سبب. فإذا هذا يحرمك من المغفرة ليلة النصف من شعبان، والعياذ بالله تعالى، إن كان كذلك هذا يحرمه من المغفرة ليلة النصف من شعبان، وعلى الإنسان أن يصفي قلبه من هذه الأغلال والأحقاد التي لا داعي لها. وحتى في حالة يعني من ظلمك أو آذاك أو كذا، هذا يكون من كمال الإيمان، يعني لا شك أن الأكمل والأفضل هو العفو عن المسيء وأن تعفو عن من ظلمك وتتجاوز عنه، هذا أيضا من كمال الأخلاق ومن فضائل الأعمال لمن قدر عليه بإذن الله تعالى. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم يعني طائفة رضي الله عنهم وأرضاهم من أهل هذه الدرجة العالية، درجة العفو عن المسيء وأنهم لا يكون في قلبهم غل لأحد. فقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بلغوا هذه الدرجة العليا من كمال الإيمان، وهو ألا يكون في قلبهم غل لأحد حتى تجاه الذين آذوهم أو ظلموهم أو كذا. إذا استطاع المسلم أن يبلغ هذه المنزلة فهذا خير عظيم. ومما ورد في ذلك ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، في قصة طويلة يعني فيها يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن أو يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فانتظرنا، فإذا أول رجل يدخل رجل من الأنصار يحمل يعني خفيه يعني بيديه وعليه أثر الوضوء تقصر لحيته وكذا، يعني لسه متوضئ ومسك الخفين وداخل المسجد، ورجل من الأنصار رضي الله عنه فسلم وجلس مع الصحابة رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فلما كنا في اليوم التالي كنا أيضا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا صلى الله عليه وسلم أيضا: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا نفس الرجل الأنصاري يدخل المسجد على نفس الصفة التي كان عليها بالأمس. ثم في يوم ثالث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا أيضا نفس الرجل يدخل على نفس الصفة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فيعني أردت أن أعرف السبب الذي جعل هذا الرجل من أهل الجنة، ما هو السبب أو ما هو السر الذي يعني تميز به هذا الرجل عنه. فاحتال حيلة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، احتال حيلة حتى يعرف يعني سبب يعني إيثار هذا الرجل وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. قال: فذهب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى هذا الرجل الأنصاري وقال: إني لاحيت أبي. قال عبد الله بن عمرو: إني لاحيت أبي، يعني كان بيني وبين أبي ملاحاة يعني مغاضبة، يعني أغضبته وأغضبني وكذا، وحصل يعني مشادة بيني وبين أبي، فآليت ألا أبيت في بيته ثلاثة، آليت يعني فحلفت ألا أبيت في بيت أبي ثلاثة أيام، فإن شئت أن تؤويني هذه الأيام الثلاثة يعني لا تؤوين عندك يعني أبيت عندك هذه الأيام الثلاثة. فرحب به رجل أنصاري وقال لي عم الحضر وأذن له أن يبيت في بيت. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه بات عنده قال فجعلت إيه أراقبه طيلة الليل يعني النهار وكذا شوف يعني ماذا يعمل ما هو العمل الذي يتميز به عنه يعني. قال فلم أرى يعني كثير الصلاة ولا كثير الصيام ولا كذا يعني ما شاف يعني شيء من العبادات يعني زيادة على ما يفعله، حتى إنه بالليل يعني كان ينام يعني معظم الليل ويستيقظ يعني قبيل الفجر وكذا فيوتر ويستغفر ويخرج بصلاة الفجر وكذا يعني ما كان حتى يعني يقوم الليل كله فقط يقوم قبيل الفجر بقليل يعني يوتر ويستغفر ويخرج لصلاة الفجر وكذا، وما رآه يعني صام في هذه الأيام الثلاثة، ولكن له يعني تميز في نوافل العبادات. فلما انقضت الأيام الثلاثة قال عبد الله بن عمرو للرجل الأنصاري صارحه بالموضوع، قال عبد الله بن عمرو يا فلان يعني أما والله إنه ما كان بيني وبين أبي ملاحاة ولا شيء، ما كان ملاحاة ولا شيء، إنما إيه يعني إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك ثلاث ليالي يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأحببت إيه أن أرى عملك وما الذي فضلت به عنا، فلم أرى يعني كثير صلاة ولا كثير صيام، فيعني فما هو أرجى عمل يعني تعمله يعني تظن أنه هو سبب دخولك الجنة؟ فقال الرجل الأنصاري رضي الله عنه يعني إني كما رأيت يعني لست كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. قال ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نستطيع. قال هذه التي بلغت بك يعني هذه التي رفعتك يعني هذه المنزلة يعني صفاء قلبك وكون قلبك يعني وكون قلبك صافيا ليس فيه غل لأحد، تلك التي بلغت بك هذه المنزلة وتلك التي لا نستطيع يعني هذا لا يستطيعه كل إنسان يعني كما قال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والذي يدفع بالحسنة السيئة ويعني هذه المنزلة لا يستطيعها كل إنسان يعني أن يسيء الناس إليه ويظلمونه وهذا يسيء إليه هذا يعني يسخر منه هذا يعني يهينه أو يكلم الكلام مثلا فيه هانة لكرامته أو هذا يعني يأخذ شيئا من ماله أو يظلمه أو كذا، ويكون قلبك صافيا تجاه هؤلاء لا تحمل في قلبك يعني أي غل من أساء إليه، فهذه يعني درجة عالية وهي من أسباب دخول الجنة كما ذكرنا. كذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه دخلوا عليه في مرض وفاته، دخلوا على أبي دجانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدجانة هي العصابة الحمراء، وأبو دجانة رضي الله عنه كان معروفا لقب بهذا أو كنية بهذه الكنية لعصابة الحمراء كان يلبسها وقت المعركة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا لبسها يعني علم أنه لا يرده شيء وأنه سيقاتل يعني قتالا عظيما لا يصمد أمام شيء. فأبو دجانة رضي الله عنه دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فقالوا له ما لوجهك يتهلل؟ قالوا لأبي دجانة رضي الله عنه ما لوجهك يتهلل؟ قال ما من عمل شيء أو ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، ليس هناك شيء عملته أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. يعني رغم أن أبا دجانة رضي الله عنه أعمل عظيمة يعني من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله وكذا، ولكن مع ذلك كان يرى أن أفضل عملين يعني عملهما وكان يرجو بهما رحمة الله وهو في مرض الموت أنه كان لا يتكلم فيما لا يعني، لا يخوض في أعراض الناس ولا يخوض في يعني المشاكل التي يعني بين الناس وكذا، لا يتكلم في شيء لا يعنيه، وكان قلبه للمسلمين سليما لا يحمل في قلبه يعني ضغينة ولا غل تجاه أي شخص من المسلمين رضي الله عنهم. فإذا الخلاصة أيها الإخوة الكرام أن المطلوب من المسلم في الاستعداد لهذه الليلة ليلة النصف من شعبان أمران، هما اجتناب الشرك بجميع أنواعه، اجتناب الشرك بجميع أنواعه ومنه الرياء والحلف بغير الله وغير ذلك، والثاني اجتناب الشحناء والحقد والمسارعة إلى مصالحة من بينك وبينه وخصومة من المسلمين إذا كنت يعني لا تخشى من مصالحته وصلته يعني ضررا على دينك، إذا كان هذا الشخص الذي بينك وبينه خصومة أو كذا ليس من أهل الفسق ولا من أهل البدعة ولا يعني الذين تخشى من صاحبتهم يعني أن يجرك إلى مشابهته فيما هو عليه من الباطل وكذا، فأسرع إلى مصالحته وتصفية ما بينك وبينه من خلافه. وبهذا نعلم أيها الإخوة الكرام أنه يعني ليس هناك لليلة النصف من شعبان صلاة مخصوصة ولا لها صيام مخصوص ولا لها عبادة معينة تخصها عن بقية الأيام، وإنما هي ليلة كغيرها من الليالي، مثلها مثل غيرها من الليالي، يعني ليس لها يعني عبادة خاصة، لم ينقل فيها عبادة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فقط المطلوب هو اجتناب الشرك واجتناب المشاحنات وتصفية القلوب تجاه المسلمين، فهذا هو المطلوب من المسلم في هذه الليلة حتى يحصل على المفروض. ويبقى بعد ذلك تبقى هذه الليلة مثلها مثل غيرها من الليالي، عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأنواع الطاعات مشروع في كل وقت يعني فيها، وفي غيرها ليس لها يعني عبادة خاصة ولا يعني صلاة معينة أو كذا، لأن الناس ابتدعوا بعض الصلوات مثل صلاة يعني يسمونها صلاة الرغائب، صلاة يعني لها صفة معينة وهي معينة وكذا يصلونها ليلة النصف من شعبان، وهذا غير صحيح. وكذلك أيضا من الاعتقادات الخاطئة اعتقاد بعض الناس أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، بعض الناس يعني يعتقدون اعتقادا باطلا خاطئا أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وهذا ليس صحيح، لأن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، يعني قال الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا في سورة الدخان إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها أي في هذه الليلة المباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، وقال في السورة الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن إذا جمعت بين الآيتين أو بين السورتين تجد أن القرآن أنزل في ليلة مباركة هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، ما هي هذه الليلة؟ هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، وفي الآية الأخرى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن يعني بتأمل آيات القرآن الكريم نخرج بنتيجة، وهي أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم يعني ينزل فيها مقادير السنة، تنزل فيها مقادير السنة وتفصل من اللوح المحفوظ وتنزل إلى السماء الدنيا، هذه الليلة هي ليلة القدر، وليلة القدر هي من ليالي رمضان، من ليالي رمضان، من ليالي العشر الأواخر من رمضان. كذلك من فضائل شهر شعبان أنه الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله، قال قلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يواصل الصيام عدة أيام متتابعة ثم يواصل الفطر عدة أيام متتابعة، فقال إنك تصوم لا تكاد تفطر يعني أياما متتابعة وتفطر لا تكاد تصوم يعني تفطر أياما متتابعة، قال إلا يومين فإن دخل في صيامك وإلا صمتهما. إلا يومين، إذا دخل في صيامك كان من ضمن الأيام التي تصومها متتابعة صمتهما من ضمن هذه الأيام، وإلا صمتهما يعني في الأيام التي تفطر فيها إذا جاء هذان اليومان خصصتهما بالصيام. قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال ولم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهنا هذا الحديث أفاد أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى كل اثنين وخميس، وهذا هو الرفع الأسبوعي، هناك رفع لأعمال الأسبوع، كل أسبوع ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. ولهذا كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يصوم فيهما حتى يرفع عمله وهو صائم. ثم هناك الرفع السنوي وهو في شعبان، شعبان ترفع فيه الأعمال، أي أعمال السنة السابقة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وهناك رفع ثالث وهو الرفع اليومي، وذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العالمين سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. إذن هناك رفع لأعمال اليوم والليل، ويعني هذا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، مثل التقارير التي ترفع يعني إلى التاجر صاحب التجارة أو إلى الأمراء والحكام ونحو ذلك، فيرفع إليه تقارير عن تقارير يومية أو تقارير أسبوعية أو تقارير سنوية عن أعمالهم أو رعيتهم أو تجارتهم أو نحو ذلك، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله عز وجل مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، ولكن هذه الكتابة التي تكتب هي يعني زيادة في إقامة الحجة على البشر، زيادة في إقامة الحجة على البشر، أن هناك ملائكة يكتبون أعماله ويعني ترفع يعني تقارير عن أعمال البشر يرفعها ملائكة مكلفون من قبل الله سبحانه وتعالى، يرفعون هذه الأعمال أو يرفعون يعني تقارير عنها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون هذا الرفع كما ذكرنا بالنسبة لأعمال اليوم والليلة هذه ترفع كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، وبالنسبة لأعمال الأسبوع ترفع أيضا مرتين، مرة يوم الاثنين ومرة يوم الخميس. ثم أعمال السنة ترفع في شهر شعبان، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم حتى يكون ذلك سببا في العفو عما يكون من تقصير في خلال أعمال مثلا السنة السابقة. فإذا شهر شعبان ترفع فيه أعمال السنة السابقة وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك استعدادا لشهر رمضان الذي تنزل فيه مقادير السنة الثانية. وكما ذكرنا فإنه يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، ومن أحكام الصيام في شهر شعبان أنه من لم يصم في النصف الأول من شعبان فإنه يكره له أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فالذي لم يكن قد صام في النصف الأول من شعبان فإنه يكره له أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، أما من صام أوله ولو يوما واحدا، من صام في النصف الأول من شعبان ولو يوما واحدا فلا بأس أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، ولكن يعني لا يتعمد الإنسان أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. قال صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، يعني إذا كان الإنسان لا يصوم في شعبان لا يتعمد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين يعني على بنية احتياط لرمضان فإن هذا منهي عنه، إلا إذا صادف يعني مثلا آخر يوم قبل رمضان أو كذا، صادف يوم اثنين أو يوم خميس وكان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس وصامه بهذه النية ليس بنية الاحتياط لرمضان فذلك جائز، لكن لا يصوم خصيصا لأجل الاحتياط لشهر رمضان. وكذلك أيضا نوصي إخواننا الذين عليهم صيام أيام من رمضان السابق، يعني بعض الناس يكون عليه أيام من رمضان السابق يعني كان قد أفطرها لعذر مرض أو سفر، أو تكون امرأة يعني أفطرتها بسبب يعني الحيض أو كذا، فمن كان عليه أيام من رمضان السابق فعليه أن يبادر بقضائها قبل دخول رمضان التالي، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء من رمضان السابق أن يؤجله إلى سنة قادمة، يعني عليه أن يقضيه قبل دخول رمضان يعني الحالي على الإنسان أن يقضي ما عليه من رمضان السابق. فهذا يعني بعض ما يتعلق بهذا الشهر الكريم من الأحكام والفضائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا. وفي لديكم شيء من الأسئلة من رمضان؟ تفضل وصلنا. نعم، هذا الذي ذكرناه يعني بالنسبة لتخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة بعد صلاة المغرب بكيفية مخصوصة 6 ركعات وكذا يقرؤون فيها صورا معينة وبكيفية معينة وكذا، فهذا يعني من البدع كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص هذه الليلة بعبادة مخصوصة رغم علم النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم قبل ليلة النصف من شعبان، مع ذلك ما كان يخصها لا هو ولا صحابته بصلاة يعني زائدة أو معينة أو كذا، وإنما يصلي فيها ما اعتاد أن يصليه في غيرها من الأيام. وكذلك بالنسبة للصيام يعني لا يخصها إذا كان يعني ما صام أي شيء في شعبان، ما يخص ليلة النصف من شعبان بالذات يعني بالصيام دونا عن بقية الليل، لكن إذا كان مثلا يريد أن يصوم الأيام الثلاثة الوسطى مثلا من شعبان 13 و14 و15 لا بأس أن يصومها من ضمن هذه الأيام الثلاثة المستحبة عن صيامها، أو مثلا إذا وافقت يوم اثنين أو خميس وكان هو يعني يصوم يوم الاثنين أو الخميس أحيانا صامها أو كذا، أو كان إذا كان يصوم مثلا بعض الأيام متفرقة من شعبان وحد أن يصومها كيوم من الأيام المتفرقة التي يصومها وكذا فلا بأس يعني، لكن لا يخص هذه الليلة يعني بشيء يعني مخصوص دونا عن بقية الليل. نعم تفضل. نعم الذهاب للمقابر والدعاء وكذا، نعم ايضا هذا من البدع يعني تخصيص هذه الليله بالذهاب الى المقابر خصيصا ليله النصف من شعبان هذا من البدع، هي ليله مثلها مثل غيرها وزياره المقابر مستحبه ومشروعه في كل وقت وفي كل في اي ليله وفي اي وقت، يعني لا يخصها ذلك. اذا كان هو مثلا من عادته مثلا يزور المقابر مثلا في يوم معين كل اسبوع او كل شهر او كل كذا وصادف هذا اليوم ليله النصف من شعبان لا باس، لكن إذا كان يعني ليس من عادته أن يزور المقابر في هذا الوقت ويزورها خصيصا لأجل أن هذه الليلة ليلة النصف فيخصها بزيارة المقابر فهذا يعني من البدع كما ذكر. نعم رمضان سهلا عليه. أخونا يسأل هل الذي يصوم في شعبان بنية استعداد لرمضان التدريب على صيام رمضان حتى يكون صيام رمضان سهلا عليه، هل هذه النية فيها شيء من الخطأ؟ الجواب ليس فيها شيء من الخطأ، بالعكس، بل هذا هو من مقاصد الصيام في شعبان. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان أنه بمثابة السنة الراتبة القبلية، مثل الصلوات لها سنة قبلية وسنة بعدية، كذلك صوم رمضان له سنة قبلية وهو الصيام في شعبان، سنة بعدية وهو صيام ست من شوال. فائدة هذه السنة القبلية أنها تدريب على الصيام وتعويد عليه، يعني حتى يكون صيام رمضان أسهل عليه، فهذه النية لا بأس بها. لكن كما ذكرنا يعني لا يبدأ في النصف الأخير من شعبان، يعني لا بأس إنسان يصوم في شعبان بنية التدرب على صيام رمضان أو التعود على الصيام أو كذا، لكن يصوم شيئا من النصف الأول وشيئا من النصف الأخير إذا أراد. نعم إن شاء الله تكون. نعم، بالنسبة يعني الذي يكون في قلب الشحناء أو معاداة وكذا لغير المسلمين، نعم الذي يكون في قلب الشحناء أو معاداة لغير المسلمين، هذا مما يدخل في البغض في الله والمعاداة في الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوسق عرى الإيمان، من أوسق عرى الإيمان، لكن بشرط ألا نظلمه، يعني وهذه الحالة يعني القلبية لا تمنع من الإحسان إليهم والبر بهم والإحسان إليهم ومعاملتهم يعني برفق وكذا، رغبة في دخولهم في تأليفهم على الإسلام وكذا، يعني دائما نفرق بين حالتين، الحالة القلبية والمعاملة الظاهرية. الحالة القلبية هذه مطلوب من المسلم أن يكون ولاؤه للمسلمين ومحبته للمسلمين، وأما من جهة يعني إحسان المعاملة فخلق الحسن يسع الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وهكذا. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نسبة التبشير بالجنة يعني ليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاهم الجنة، ولكن فقط يعني أخبرهم وحي من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الذي سيكون في الجنة ومن الذي سيكون في النار، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله على أن هذا الرجل في الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذا، يعني هو فقط مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم وجزاك الله. السؤال الثاني، لماذا خديجة رضي الله عنها لم تدخل في العشرة من العشرة المبشرين بالجنة؟ والسؤال الثاني، الفرق بين الحديث القدسي والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الأحاديث القدسية أحاديث ضعيفة؟ نعم. أخونا يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول لماذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ليست معدودة من العشرة المبشرين بالجنة؟ فالجواب أن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد تبشيرهم بالجنة في حديث واحد فرد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، فحديث واحد يعني سرد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءه وبشرهم بالجنة يعني مجموعين في حديث واحد، فاشتهروا بهذه العشرة المبشرين. لكن هذا لا يمنع أن هناك آخرون من الصحابة بشروا بالجنة، يعني مبشرون بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا محصورين في هؤلاء العشرة فقط، بل هناك مبشرون بالجنة آخرون، منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك منهم بلال رضي الله عنه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر أنه رأى في السماء قصرا لبلال رضي الله عنه في الجنة، ومنهم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي من ضمن المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل، قال أتاني جبريل فقال بشر خديجة ببيت في الجنة، قال أقرئ خديجة من السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب، وقالوا القصب هنا معناه اللؤلؤ، يعني ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فإذا خديجة رضي الله عنها بشرت بالجنة بنص هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الحسن والحسين، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك من الصحابة أيضا قيس بن ثابت ابن شماس رضي الله عنه، رجل من الأنصار، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويعني وغيره من الصحابة رضي الله عنه، هناك يعني الذي يتتبع الأحاديث يجد عددا من الصحابة بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة رضي الله عنه جميعا. كذلك مثلا حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قتل شهيدا رضي الله عنه، ويعني بكت أمه قالت يعني لا أدري هو في الجنة يعني فأفرح أو هو في النار فأعزي نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان كثيرة، إنها يعني ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنتي أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنتي أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. هناك يعني العديد من الصحابة رضي الله عنهم غير العشرة بشروا بالجنة رضي الله عنهم، فمنهم خديجة رضي الله عنها، يعني لا ينقص من فضلها ولا من رتبتها أنها ليست معدودة في العشرة المبشرين لكونها بشرت بالجنة أيضا رضي الله عنها. بالنسبة للسؤال الثاني يقول أسأل عن الحديث القدسي، ما الذي يميزه عن الحديث النبوي؟ الجواب أن الحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا وكذا، يعني هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين أو ينسبه إلى رب العالمين، فيقول صلى الله عليه وسلم في أوله قال الله تعالى كذا وكذا، مثل حديث قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي، الحديث الذي كان معنا من أتاني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة، وهكذا. هل الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الضعيف؟ الجواب نعم، الأحاديث القدسية منها الصحيح ومنها الضعيف، هناك كذابون نسبوا أحاديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى كذا وكذا، وهي أحاديث يعني موضوعة ضعيفة، فهناك أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة يعني قدسية منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى وليست ثابتة، هناك يعني العديد من هذه الأحاديث غير ثابتة. طيب تفضل. كانوا عن الهجرة يعني بلد الإسلام وبلد الإسلام السعودية وكذا، هنا سؤال غير مسموح له أو لا غير مسموح له أن يذهب من هناك؟ نعم نعم، طبعا الموضوع تكلمنا عنه بالتفصيل، كان الموضوع درس يوم الثلاثاء، كان درس التفسير يعني الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية الكريمة يعني. فكنا نتكلم عن أحكام الهجرة وكذا. فالخلاصة أننا ذكرنا أن الذي يعني يقيم في دار الكفر الذي يقيم في دار الكفر يباح له ذلك، يباح له ذلك في حالة، الحالة الأولى أن يكون قادرا على إظهاره، الإقامة في دار الكفر تكون جائزة ومباحة في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان قادرا على إظهار دينه فإنه يحل له أن يقيم في دار الكفر. والحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الهجرة إلى بلاد الإسلام، حتى لو كان غير قادر على إظهار دينه لكن هو عاجز عن الهجرة إلى بلاد الإسلام لأي سبب، سواء أسباب صحية أو أسباب مالية أو أسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك، فيكون معذورا حتى لو كان لا يقدر على إظهار دينه. فيباح له في هذه الحالة أن يكتم إيمانه ويعيش في بلاد الكفر إذا كان يعني بلد المسلمون فيها مضطهدون ولا يستطيعون أن يظهروا إيمانه، فيكتم إيمانه ويكون معذورا فيها. فبالنسبة لموضوع السعودية وكذا، إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يهاجر إلى هناك بخصوص يعني الإقامات والنظم يعني السياسية المتبعة الآن، يعني التأشيرات والإقامات وكذا لا يسمح له بالمقام فيها. يعني ذكرنا ديار الإسلام يعني لا تقتصر على السعودية، يعني هذا ديار الإسلام كثير ليس بالضرورة، وهناك يعني العديد من البلدان الإسلام الفقيرة وكذا. يعني ذكرنا مسألة تحكيم الشريعة وكذا، يعني الذين قالوا ذكرنا التعريفات المتعددة لدار الإسلام أو كذا. فإذا كان من ضمن التعريفات يعني البلد التي على أحكام الإسلام منها نيجيريا، يعني قلنا هناك العديد من الولايات في الإسلام، أظن أنها من الهجرة إليها سهلة إذا كان هذه الرغبة أو كذا. أو يعني بصفة عامة أي بلد يعني على القول بأن العبرة في البلد يعني بأهلها، في البلد التي يكون فيها المسلمون أعزة وظاهرون بدينهم و يعني السكان يعني غالبهم من المسلمين وأحكام الإسلام يعني ظاهرة بين الناس حتى ولو كانت يعني غير معمول بها من الحكام، يعني كحال يعني البلاد العربية وكذا. فبإذن الله أيضا يعني لا تخرج عن كونها بلاد إسلام بإذن الله تعالى، لا بأس أن يهاجر إلى أي بلد من البلاد العربية أو الإسلامية المعروفة إن شاء الله إذا أراد. هذا طبعا إذا كان لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر كما ذكرنا. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.